Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 مودالوري زمنيبيس تصارسولي ميوره مودالوري زمنيبيس تصارسولي 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. چمس واشس أرسوردا توجينيت تاماشي. چمس واشس أرسوردا توجينيت تاماشي. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. چمس كاليشويلس أرسوردا بيخبورتيس تاماشي. چمس Kalishvils ar surda pekhburtis tamashi. Lam turid zawjati an talaba ma'i shatranj. Chems tsols ar surda chemtan chadrakis tamashi. Chems tsols ar surda chemtan chadrakis tamashi. Arada auladi أن لا يقوم بنزهة. چمس شويلبس أرسوردات كاسيرنبا. چمس شويلبس أرسوردات كاسيرنبا. لم يريد أن يرتب الغرفة. مات أرسوردات أوتاخيس دالاجيبا. مات أرسوردات أوتاخيس دالاجيبا. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. مات أرسوردات تازينيبا. مات أرسوردات تازينيبا. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. ماس أوبليبا أركوندا ناقينيه جاما. ماس أوبليبا أركوندا ناقينيه جاما. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. ماس أوبليبا أركوندا شوكولاتية جاما. ماس أوبليبا أركوندا شوكولاتية جاما. لم يسمح له أن يأكل بونبون. ماس أوبليبا أركوندا كانبيتيبي جاما. ماس أوبليبا أركوندا كامبيتيبي إجاما. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. أوبليبام كوندا رامي ميسوروا. أوبليبام كوندا رامي ميسوروا. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. أوبليبام كوندا كابا ميخيدا. أوبليبام كوندا كابا مغيدة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. أوبليبام كوندا شوكولادي أميغو. أوبليبام كوندا شوكولادي أميغو. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ شجت زلوت فيت مبرينافشي موتسيوا. شجت زلوت تفيت بريناوشي موزيفا. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ شجدزلو ساواد مخوبوشي لوديز داليفا. شجدزلو ساواد مخوبوشي لوديز داليفا. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ شجدزلو تغليس ساستوم روشي تساقوانا. شجدزلو ساستوم روشي تغليس تساقوانا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. أردا داجبز بافشوبس تيتخانس شجدزلوت كارت دارتشنا. أردا داجبز بافشوبس تيتخانس شجدزلوت كارت دارتشنا. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. مات تيتخانس شيتزلوت إزوشي تارتشينا. مات تيتخانس شيتزلوت إزوشي تارتشينا. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. مات تيتخانس شيتزلوت أر تايتزينات. مات شيتزلوت تيتخانس أر تايتزينات.